ما يقال له ميتة، نقول هو ثمن، ثمن شيء حرام فهو حرام. الله إذا حرم شيئا حرم، هذه قاعدة، قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الحرام لا يجوز بيعه والانتفاع بثمنه، هذه قاعدة شرعية. وفيه تحريم الحيل المفضية إلى الحرام وسد الذرائع، هذه من سد الذرائع، من أدلة سد الذرائع تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى الحرام. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.